السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع شرح كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وصلنا إلى باب قول ما شاء الله وشئت. قال عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. وهذا الحديث رواه الإمام النسائي وصححه. هذا الباب باب ما شاء الله وشئت، والنهي عن ذلك أن النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أرادك أن تتحرز في الألفاظ عن الشرك، سواء كان شركا أكبر أو شركا أصغر، وهذا من المحافظة على التوحيد. فعندما يتحرز الإنسان من الشرك الأصغر فهذا يحافظ على كمال التوحيد، وعندما يتحرز عن الشرك الأكبر فهذا أصل لا بد منه حتى يحافظ على أصل توحيده. ولذلك النهي عن قول ما شاء الله وشئت. لماذا؟ لما جاءت اليهود لعنة الله عليهم أن يهوديا أتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. ما شاء الله وشئت، لأنك عندما تقول أو تسمع إنسان يقول ما شاء الله وشئت يا فلان، فهذا قد جعل فلان مشيئته، جعل مشيئته مشاركة لمشيئة الله، مساوية لها، وهذا لا يجوز. العبد له مشيئة، نعم، لكن مشيئته تأتي بعد مشيئة الله تبارك وتعالى. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين سبحانه جل جلاله. وأما أن يجعل العبد مشيئة العبد مساوية لمشيئة الله بالحاء حرف الواو، ما شاء الله وشئ مساوية لها، فهذا شرك أصغر في اللفظ، إن لم يعتقد لفلان تعظيم مثل تعظيم الله عز وجل. أما على اللفظ فقط فهو شرك أصغر، ليس بشرك أكبر. ولذلك نهاهم النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك أكمل الصور أن يقول الإنسان ما شاء الله وحده، كما سيأتي معنا في الحديث الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بل قولوا ما شاء الله وحده. والصورة الجائزة لما نهاهم النبي عن قول ما شاء الله وشئت قال: بل قولوا ما شاء الله ثم شئت. هذا جائز، وإن كان الأكمل منها والأحسن أن يقول الإنسان ما شاء الله وحده، ما شاء الله وحده، وفلان جعله الله سببا. ولكن يجوز أن يقول الإنسان ما شاء الله ثم شئت، يعني الله جعل مشيئتك متراخية عن مشيئة الله عز وجل، وجعلها تابعة لمشيئة الله عز وجل. وأن الصورة المنهية المحرم عنها، المحرمة والمنهية عنها، هي أن يقول الإنسان ما شاء الله وشئت، لأنه جعل مشيئة العبد مشاركة ومساوية لمشيئة الرب العلي العظيم سبحانه وبحمده. وهذا الحديث يا إخواني فيه فائدة عظيمة جدا، وهي قبول الحق من أي إنسان يأتي به، قبول الحق حتى لو كان من أعدائك. نحن صراحة كثيرا إذا غضبنا لا نقبل الحق من أي أحد، إنما نقبله ممن نحبه فقط، ولا نقبله من أعدائنا. رسول الله عليه الصلاة والسلام يقبل الحق حتى لو جاء من أعدى أعدائه، وهو اليهود لعنة الله عليهم، لما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا له: إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. رسول الله لم يتعالى عن قبول قولهم، ولكنه قال لهم، خرج النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أصحابه وقال: إذا أراد أحدكم أن يحلف فليقل ورب الكعبة ويقول كذلك ما شاء الله ثم شئت. والحلف بالكعبة محرم، يعني الكعبة معظمة، يعني معظمة جدا عند المسلمين، لكن تعظيمها بالطواف بها، تعظيمها بالحج إليها، بالعمرة إليها، لكن لا يجوز أن يحلف الإنسان بها وإن كانت معظمة جدا عند المسلمين. فلا يجوز الإنسان يقول والكعبة، ولا يجوز الإنسان أن يحلف بأي مخلوق، ومحمد أو النبي صلى الله عليه وسلم أو رحمة أبوي أو رحمة الغالي أو حياة أمي أو حياة ابني، أو هذه كلها أيمان، كلها شرك بالله العظيم، حرمها الشرع الكريم. قال وله أيضا الصحابية قتيبة التي روت الحديث ليس لها إلا هذا الحديث فقط، لم تروي إلا حديثا واحدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، هو هذا الحديث الذي رواه النسائي أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الحديث. وله أيضا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فقال صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. يعني هذا فيه أن هذا الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال كأنه مثلا أمر بشيء أو تكلم معه بكلام، فقال ما شاء الله وشئت يا رسول الله، فقال فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال أجعلتني لله ندا. قال أهل العلم الند هنا المقصود بند في الشرك الأصغر، ليس ندا في الشرك الأكبر، لأنه لو شرك أكبر يخرج من الإسلام، لكن لما تلفظ بهذا اللفظ وقال ما شاء الله وشئت وجعل مشيئة النبي محمد مساوية لمشيئة الله، علمه رسول الله أن هذا لا يجوز، فقال أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. ولذلك قلنا بأن أكمل الصور أن يقول إنسان ما شاء الله وحده، ويجوز أن يقول ما شاء الله ثم شاء فلان، والحرام أن يقول ما شاء الله وشئت أو ما شاء الله وشاء فلان. ولابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، قلت لهم إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله، ده في الرؤية. قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد صلى الله عليه وسلم. ثم مررت بنفر من النصارى، كل هذا في الرؤية برضه، فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله، قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. شو اليهود والنصارى قلوا إيه؟ فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال عليه الصلاة والسلام هل أخبرت بها أحدا؟ قلت نعم. قال فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أما بعد فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده عليه الصلاة وأتم السلام. هذه رؤيا حق، والرؤيا الصالحة كما قال عنها الحبيب صلى الله عليه وسلم جزء من 46 جزء من النبوة. الطفيل أخي عائشة أم المؤمنين من أمه، يقول رأيت في المنام كأني أتيت على نفر من اليهود، فقلت لهم إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير بن الله، أنتم القوم عندكم علم وعندكم بعض الصفات وبعض الخير أو غير ذلك، ولكن عندكم شرك أكبر ألا وهو أنكم تقولون عزير ابن الله، هذا كفر بالرحمن وشرك به سبحانه. فانظر إلى اليهود والنصارى، قالوا إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ونفس الكلمة تعجب أن النصارى رددتها وأنكرتها. إذن فيه أن الإنسان أن إذا كان له هوى يكتم العيب العظيم الذي عنده ولا يراه، ويرى العيب اليسير الذي عند غيره، يعني اليهود والنصارى الاثنين انكروا على أمة محمد شرك أصغر ما شاء الله وشئ، ولم يروا الشرك الأكبر الذي هم فيه الذي يخرجهم من الجنان ويوجب لهم عذاب الرحمن. يعني اليهود لم يروا أنهم يقولون عزير بن الله، والنصارى لم يروا أنهم يقولون المسيح ابن الله، ورأوا أن من المسلمين من يقول ما شاء الله وشاء محمد، وهذا شرك أصغر. نعم، لكن عند اليهود وعند النصارى ما هم من الشرك الأكبر ما يوجب الإنكار عليهم، وما يوجب لهم لو مات على ذلك نار تلظى، نسأل الله العافية والسلام. فلذلك الأحبة الكرام قال: فلما أصبح أخبر بهذه الرؤية من أخبر، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: هل أخبرت بها أحد؟ قال: نعم. فقام رسول الله فحمد الله وأثنى عليه كحاله في أي خطبة أو أي موعظة، كان إذا أراد أن يعظ أصحابه يحمد الله ويثنى عليه. ثم قال: أما بعد، يعني مهما يكن من كلام، فبعد ذلك فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة، أي ما شاء الله وشاء محمد، كان يمنعني كذا وكذا، في بعض الروايات كان يمنعني الحياء أن أنهاكم عنها. كلمة الحياء ليس أنه يستحي أن ينكر عليهم، قال أهل العلم لأنه في وقتها لم ينزل عليه تحريم هذه الكلمة، ولكنه لما نزل عليه التحريم وجاء الوحي من الله تبارك وتعالى بتحريم قول ما شاء الله وشئت، لم يمنعه الحياء من أن ينكر عليهم، فقام فأنكر عليه عليه الصلاة والسلام وأخبره. ولذلك قال السلف: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. الحياء في الحق لا، أما إذا جاء الشرع سمعا وطاعة نبين ونعظ وننصح ولا نكتم الشرع المبارك. ولذلك قال الحبيب لهم: ما تقول، لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده، ما شاء الله. إذن نأخذ من هذا الباب الكريم أن كلمة ما شاء الله وشاء فلان في ثلاث أحوال: ما شاء الله وشاء فلان هذه محرمة، ما شاء الله ثم شاء فلان جائزة، ما شاء الله وحده هي الأكمل وهي الأحسن، وأن تحافظ على توحيدك حتى لا يتسرب الشرك الأصغر إلى قلب الإنسان. ونسأل الله الكريم أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وأن يزيدنا وإياكم هدى ورشادا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.